براءتم انصرفتم عنه عرف خطأه وأزال المنكر الذي لديه، وهذا في النهاية هو المستفيد. هذا يسأل يقول نحن مجموعة أشخاص كان لدينا مقابلة للحصول على وظيفة، كان الواحد منا إذا اختبر وخرج من المكتب اجتمع عليه زملاؤه يقولون كيف الأسئلة إلى آخر المجال، فيقول هل يعتبر هذا من أنواع الغش؟ لا، هذا بعد الاختبار لا يعتبر من الغش، لو كان أثناء الاختبار تخبرهم، أما بعد الاختبار إنه يكون قد انتهى، انتهت الأسئلة وانتهت الأجوبة وليس هناك شيء ولا مجال للغش فيه. يقول ما حكم عدم الإنصات لخطبة الجمعة؟ يقول عدم الإنصات محرم، الواجب على الإنسان أن يستمع للخطبة وينصت لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فلا تشتغل بغير الخطبة، لا تشتغل بمن يأتي أو من يمر أو من يتخطى رقاب الناس، إنما اشتغل بالخطبة وأنصت لها بكليتك. هذا يقول امرأة أفطرت في رمضان عدة سنوات قبل الزواج وهي لا تدري كم عدد الأيام، وذلك قبل أكثر من 30 سنة، فهل إذا صامت الاثنين والخميس كل أسبوع فهل تنويها قضاء أم نافلة؟ قل بل يجب عليها أن تنوي القضاء، الآن هي مدينة عليها ديون، وسداد الديون مقدم على التطوع، ودين الله أحق بالوفاء، فيجب عليها المبادرة لقضاء هذه الأيام التي أفطرتها وأن تقضيها، وعليها أن تحتاط إذا كانت لا تدري هل أفطرت في السنة 5 أيام أو 7 أيام تجعلها 7 وتحسب عدد السنوات التي حصل فيها الفطر وتحتاط لذلك بحيث تخرج من العهدة بيقين، فكانت 10 سنوات مثلا كل سنة فيها 7 أيام يعني 70 يوم وتصوم هذه الأيام ولو كانت متفرقة، فإذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس أو تصوم أيام البيض تنوي بهذا الصيام القضاء، تعملها صحيح إن شاء الله. وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، إن عادة الناس احتياجها للتقارب للقمح والأرز والتمر وما شابه. هذا يقول أدى الصلاة ونسي أن في ملابسه الداخلية أثر نجاسة ثم أبدلها وأعاد الصلاة، فهل تعتبر صحيحة؟ نقول نعم، لأن النجاسة في الملابس، فإذا أزيلت الملابس فهو باق على طهارته السابقة إذا لم يكن قد تعدى شيء من النجاسة إلى بدن الإنسان، أما إن تعدى شيء من النجاسة إلى البدن فيجب غسل ما تعدت النجاسة إليه من البدن. هذا يقول ترك جماعة في مكة في الصلاة عمدا والصلاة في المنزل، هل يحصل الإنسان 100,000 صلاة؟ نقول هذا ترك واجب من واجبات الدين، والسيئات في نفسك تعظم، ومجرد الحمد بمثل هذا العمل يكتب عليه، فإذا فعله إنه يزداد اسمه وعظمه في هذا. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الحمد والإرادة قبل الفعل، فما بالكم بالفعل؟ كون الإنسان يترك الجماعة متعمد، هذا ترك أمرا عظيما من واجبات الدين. ووزره كبير، فلا بد أن يصحح خطأ ويتوب إلى الله تعالى مما هم به أو فعله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع الذهاب للمسجد، مريض مثلا، أو إنسان عاجز مقعد، في هذه الحال إذا صلى في بيته فالأجر له تام إن شاء الله، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويحصل على المضاعفة بمائة ألف. يقول: إذا طاف الإنسان قبل صلاة الفجر وانتهى، فهل يصلي سنة الطواف وسنة الفجر بعدها أم يكفي واحدة؟ بل لا بد أن يأتي بهما، فيصلي سنة الفجر وسنة الطواف بعدها أو قبلها، ولا تنوب واحدة منهما عن الأخرى، يتسع لهما الوقت قبل الصلاة، وإلا فالتي تفوت يصليها بعد الصلاة. يقول: صلاة السنة بين الأذانين في صلاة الجمعة هل يعد بها الإنسان أم لا؟ نقول: ليست من الأمور المطلوبة دائما. كونه يقوم وهو جالس في المسجد بعد أذان الأول ويصلي، فهذا ليس هناك سنة بهذا المعنى. وما ورد من قول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة في ليل الجمعة. يقول: تأخير الزكاة للبحث عن مستحق وإخراجها من البلد الذي يسكن فيه، هل في ذلك شيء؟ نقول: إذا كان كما ذكر السائل يبحث عن مستحق يرى أنه أهل، فلا شيء عليه لو أخرها زيادة أيام. وكذلك لو نقل عن بلده إلى بلد آخر بغرض صحيح كوجود قريب فقير في البلد الآخر، أو وجود أناس أشد حاجة، فلا بأس بنقلها حينئذ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصل الجبات ويأتون بالزكاة للمدينة، بينما هو قال لمعاذ: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقاس على ترك الصلاة ترك غيرها من الأركان حكم عليه بالكفر؟ نقول: لا. وقلنا قبل قليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يعدون شيئا ترك كفر غير الصلاة. يقول هل يجوز للبنت أن تدهن ركبة وفخذ والدها أم لا؟ نقول يجوز من غير مس مباشر لها ومن غير نظر، أن تضع على يدها حائل وتغطي الفخذ بساتر وتدخل يدها تحت ذلك ولا تمس الفرج ونحو ذلك. لأنها تعتبر عورة منها، لا يجوز مسها ولا يجوز النظر إليها. هذا يذكر قصة، يقول إذا كنت حاضرا لخطبة الجمعة من وقت مبكر وجاء إنسان وصار يضايقني وصار ليأفسح لي حيث أنه أزعجني عن الإنصات، فما العمل؟ العمل ألا تنفت لا تلتفت لي، ابقى كما كنت وكأنه لم يكن موجود. هذه تقع من بعض الناس الذين لا يفهمون فقه الصلاة، فيأتي ويضايق الناس ويزعجهم بينما المسجد واسع ويستطيع أن يصلي دون أن يترتب على ذلك ضايقة لغيره. هذا يسأل عن الصور المجسمة للحيوانات والطيور والحشرات وغير ذلك، ما حكمها؟ نقول هذه محرمة ولا يجوز ما كان من الصور على شكل ذوات الأرواح فهو من الصور المحرمة. والامرأة حجت بدون محرم مع نساء، ما الحكم؟ نقول أجمت إذا كانت جاءت من خارج مكة مسافرة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحج يعتبر صحيحا لكنها تأثم وحجها غير مبرور. يقول اشتريت أسهم عقار والربح يأتي بعد سنتين حسب شروط الشركة، يقول لا أعلم هل تربح أم تخسر، هل أدفع الزكاة بعد سنة؟ نقول نعم تدفع الزكاة حسب ما يظهر لك، القدر الواجب هو رأس المال، وإن تبين لك أنها ارتفعت أسعارها فتخرج زكاة الربح، وإن لم يتبين لك شيء فتؤجره حتى تستلم القيمة مع أرباحها، أي تؤجل زكاة الربح، وأما أصل المال فتخرج زكاته كل سنة. لأن هذا من عروض التجارة التي يقصد منها البيع والشراء. حج مفردا وقد رمى الجمرة الأولى وحلق وطاف طواف الإفاضة في أثناء الطواف، يقول تعب وعليه وغلب عليه النوم، يقول ونمت وقتا وواصلت الطواف وأنا لم أتوضأ، ما الحكم؟ الحكم أن طوافك فيه خلل من ناحيتين، أولا الفاصل بين أشواطه بالنوم، هذا الفاصل في العادة يكون طويل، والحاصل الذي يغتفر فيه هو الحاصل اليسير، كما لو قيمت الصلاة وأنت تطوف أو تعب الإنسان فجلس دقائق يسيرة ثم واصل. أما أنك تنام ثم بعد ذلك تقوم وتطوف من دون وضوء فتعيد الطواف، لأن الطواف الأول غير صحيح. يقول: حجت والدتي وقد قابلتها في مكة وأنا في عمل، وقد كلفتني في رمي جمرة العقبة رميت عنها، فهل في ذلك شيء؟ علما كلام ما هو واضح. على كل حال، إذا كنت أنت من الحجاج ورميت عنها بسبب عجزها عن الرمي فالرمي صحيح إن شاء الله ولا شيء عليك. غير الحاج لا يعتبر رمي. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.